شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم. أما ما يتعلق بصفات المفتي فإن الصفات هي جمع ومفردها صفة، والصفة الحلية، والمراد بصفات المفتي هنا ما يجب أن يتحلى به من الأخلاق الفطرية أو المكتسبة التي تعينه على أداء مهمته على الوجه الصحيح المحكم. إذن هي أوصاف فطرية أو مكتسبة تتوفر في المفتي تعينه على أداء هذا العمل الهام على الوجه الصحيح المحكم. وهذه الصفات هي أولا الفهم، فالفهم لا شك أنه من الصفات المهمة جدا، والفهم السليم الصحيح أمر أساس للمفتي، وهو من أهم ما يحصله من الصفات. لماذا؟ لأنه يعينه على الوصول إلى الإجابة الصحيحة المحكمة، فلا يكون المفتي بليدا أو سيء الفهم لأنه متى كان كذلك أفسد ولم يتحقق به هدف الوصول إلى الحق من الإخبار عن حكم الله عز وجل على الوجه المطابق لمصادر الشريعة وأصول الاستنباط الصحيح. وهنا الفهم لابد أن يكون للمفتي فهم الواقعة وتصورها فهما صحيحا دقيقا، ثم تحديد الحكم الكلي سوف يطبق على هذه الواقعة أيضا، وفهمه فهما صحيحا وتفسيره بأدوات التفسير المعتبرة شرعا. وفيما يتعلق بتصور الواقعة، إذا كان مثلا السؤال مجملا ويحتمل صورا كثيرة، فإنه ينبغي أن ينص في جوابه على الصورة المتبادرة للذهن حتى لا تشتمل الفتوى على غيرها مما يشتبه في شمول السؤال له. وإذا أشكل الاستفتاء على المفتي إن كان مكتوبا يكرر النظر فيه المرة والمرتين والثلاث، وإن كان شفاها أيضا يطلب من المستفتي الشرح والبيان حتى يزول عنه الإشكال بالكلية. فلا يجوز للمفتي أن يهجم على الفتية مع الإشكال في وقائعها، في تصورها، في فهمها. كذلك على المفتي أيضا فهم الحكم الشرعي الذي سوف يطبقه على هذه الواقعة من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو من كلام أهل العلم الذي سوف يطبقه على هذه النصوص. وهذا الفهم أمر ضروري جدا، وقد قال ابن القيم رحمه الله: صحة الفهم وحسن القصد من أعظم نعم الله التي أنعم الله عز وجل بها على عبده، حتى قال: بل هما ساقا الإسلام وقيامه عليهما. ثم قال: ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم يعني القاضي من الفتوى والحكم إلا بنوعين من الفهم: فهم الواقع والفقه فيه واستنباط علم حقيقته. ثم قال النوع الثاني: فهم الواجب في ذلك الواقع، وهو فهم حكم الله عز وجل الذي حكم به في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الواقع، ثم يطبق أحدهما على الآخر. أشير أيضا بأنه لا يكفي المفتي، لا يكتفي المفتي بأدنى فهم، بل لا بد بأقصى الفهم وأعمق، كما ذكرنا منذ قليل. إذا كان عنده شك في الفهم والتصور للواقع، أو شك في فهم النص اللي يطبق عليها فلا يقدم، بل عليه أن يتأمل هذا النص وأن يتأمل هذه الواقع حتى إذا زال عنه اللبس والإشكال بالكلية فهنا يتقدم للإفتاء في هذه الواقع. وقد قال عمر رضي الله عنه في خطابه الشهير الذي كتبه إلى أبي موسى الأشعري: فافهم إذا أدلي إليك، يعني افهم كلام الخصوم إذا اختصموا إليك. وهنا نقول هنا في مجال الفتوى يفهم كلام المستفتي ويتصوره تصورا جيدا. وفي خطاب عمر أيضا رضي الله عنه: الفهم الفهم فيما يختلج في صدرك، لابد أن تفهم كل ما يتردد في صدرك من الإشكال، لابد أن لا تمضي للفتية أو للقضاء إلا وقد زال عنك هذا الإشكال بالكلية وأصبحت الواقعة واضحة كوضوح الشمس في رابعة النهار، ومن هنا تقدم على إمضاء الفتوى. وإذا كان ثم إشكال في فهم الواقعة لا يتردد المفتي في بيان عدم فهمه لها، يقول الواقعة غير صحيحة ويطلب منه الشرح والبيان لها. على المفتي أن يهيئ نفسه بأسباب الفهم الصحيح من الاطلاع على ومن الاطلاع والمراجعة والتأني، وأن يبتعد عن جميع ما يهوش عليه ذهنه من سواء كان ذلك من هم أو مرض أو حر أو برد أو وهو يدافعه الأخبثان، كل شيء يسد عليه أو غضب يسد عليه منافذ الفهم فإنه لا يفتي وهو متلبس بهذا المؤثر. وفي خطاب بل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقضين قاض أو حاكم بين اثنين وهو غضبان، فهو نهي عن أن يقضي القاضي وهو غضبان، وهذا يشمل المفتي. وإنما نهي عن الغضب لأنه يسد على المفتي والقاضي أيضا منافذ الفهم الصحيح، ويدخل فيه كل ما كان بمعناه مما يسد على المفتي والقاضي منافذ الفهم الصحيح، فإنه يجتنبه ويجتنب الفتوى أو الحكم في حال عرض له مثل هذا الأمر. الثاني أيضا من الصفات التي يتحلى بها المفتي الحزم، والحزم مسلك بين القوة والضعف، فالمفتي أن يكون حازما من غير عنف، وأن يكون لينا من غير ضعف، وأن يكون محتاطا بأن يحتال عليه المحتالون أو يتلاعب المتلاعبون بتغيير الألفاظ أو لحن القول حتى يستجر المفتي لأن يفتي في واقعة هو يفصلها لنفسه، بل إذا رأى منه الحيلة استكشف وتحرى في الأمر وناقش حتى تزيل منه الريبة، وإذا رأى أن يقيد الفتوى بما يمنع مثل ذلك فإنه يفعل ذلك. ومن الحزم أيضا أن يشير إذا كانت المسألة عظيمة إلى عظم المسألة وعدم التهاون بها، كأن يقول: لا أعلم في ذلك خلافا، أو يقول: من خالف هذا الجواب فقد فارق الواجب، أو عدل عن الصواب، أو فقد أثم، ونحو ذلك من العبارات التي تقتضيها الحال. ويستدل بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مرة في سفر مع أصحابه فأفطر وأبى فريق منهم الفطر وهم مسافرون وقد شق عليهم الصيام، فقال صلى الله عليه وسلم: أولئك هم العصاة، أولئك هم العصاة. فدل ذلك على أن المفتي له أن يأخذ بالحزم على نحو ما ذكرنا سابقا. أيضا من صفات المفتي بعد النظر، ومعنى بعد النظر مراعاة العواقب وتوقيها، مراعاة العواقب وتوقيها يكون بإعمال أصول الفتية التي ذكرنا منذ قليل ومرت معنا من أنها من ضمن ما يجب أن يتأهل به المفتي، فالنظر في المآلات مثلا، ينظر في مآل هذه الفتية لو أنه أطلقها ماذا سوف تؤدي إليه، مراعاة الحاجات والضرورات، مراعاة مقاصد الشريعة، حكمة التشريع، مراعاة أيضا الضرورات والحاجات، وكل ذلك من غير إخراق ومخالفة لنص شرعي، بل عدول من حكم إلى حكم آخر هو أولى بهذه الواقعة، وكأنه انتقل فيها من حكم إلى آخر ليس هروبا أو خروجا من النص، فإن ترك النصوص وإعمال الرأي مجردا من غير دليل أمر لا يقره الشرع. أيضا من صفات المفتي رباطة الجحش، وربما أطلق عليها البعض يعني كما يقولون قوة القلب، ورباطة الجحش هي قوة القلب وثباته، بحيث لا تذهل المفتي فجاءات المواقف ولا غرائب الوقائع وشنيعها، ولا ما قد يظهره السائل من حركات وتصرفات مشينة، ولا ما يسمعه من شناعة الاستفتاءات، بل يستقبل ذلك كله بهدوء وطمأنينة، وكأنه قد تلقاها وشهدها قبل سماعه لها، وعندئذ يتصرف بحكمة وهدوء ورزة. الخلاصة أن قوة القلب من الصفات التي لا بد أن يتحلى بها المفتي، فإذا جاءه موقف فيه شناعة أو فيه فجاءة بموقف ويتلقاه بهدوء وطمأنينة، كأن عنده علم وخبر بهذا الموقف قبل أن يحدث، فيتعامل معه بحكمة وروية، وهذا هو المطلوب. ويؤكد ذلك ويبينه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وفتى وطلب منه أن يأذن له في الزنا، وكان ذلك بحضور بعض الصحابة، فأقبلوا عليه وزجروه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال مهن، وأخذ يحاوره هل ترضاه لأمك، هل ترضاه لابنتك، هل ترضاه لأختك، هل ترضاه لعمتك، هل ترضاه لخالتك، وفي كل مرة يقول هذا الفتى لا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والناس لا يرضونه لكذا وكذا وكذا، حتى انتهى من محاورته، فما كان من هذا الفتى بعد أن انتهى ووضع النبي صلى الله عليه وسلم يده عليه، اللهم قال له النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه، فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء. وهكذا يجب أن يكون المفتون إذا تعرضوا لمثل هذه المواقف التي فيها يعني مفاجأة بالموقف بشناعته أو غرابته أو لأمر آخر، أن يكون عنده من قوة القلب ورباطة الجاش ما يعالج به الموقف بهدوء ورزانة، وكأنه قد علم بهذا الموقف قبلا فعامله هذه المعاملة. كذلك من صفات المفتي الفطنة، والمراد بها اليقظة والتحرز من حيل المحتالين، والتنبه أيضا لمعاقد الحكم في السؤال والجواب، يعني التنبه للأوصاف المؤثرة في الأحكام التي تتعلق بالأحكام والأحكام تتعلق بها، على المفتي أن يكون يقظا فطنا متحرزا من خدع المستفتين، وألا يؤتى من غفلة ولا يخدع لغرة، حتى لا يكون العوبة يعبث بها العابثون ويتندر بها المتندرون، ويكون المفتي حذرا لا يحسن ظنه بكل أحد، وليعمل القرائن أيضا في التعرف على مداخل الشيطان والهوى والقبوض التي ربما لابست بعض المفتين، فأراد أن يستخلص فتوى من المفتي ليحقق بها غرضا مشيئا. ومن ما يذكره الفقهاء ما ذكره الإمام القرافي رحمه الله، قال وقد كان في القاهرة جاء أحد السائلين فقال هل يجوز عقد النكاح في القاهرة؟ قال الشيخ فاستغربت هذا السؤال، لأن كل واحد يعلم بأن النكاح يجوز في القاهرة، فأخذ الشيخ بمناقشته وعن سبب إراده مثل هذا السؤال، فقال أردنا أن نعقده في الريف فقيلنا هذا عقد استحلال، اذهبوا إلى القاهرة فاعقدوه هنا هناك. فرد عليه الإمام بأن هذا العقد لا يجوز لا في القاهرة ولا في الريف ولا في غيرها، لأن عقد الاستحلال وعقد حيلة وهي لا تجوز البتة ومنهي عنه. وكذلك من الأمثلة التي يستدل بها على اهتداء المفتي لمعاقد الحكم ومعرفة الأوصاف المؤثرة التي تتعلق بحكم الحكم في هذه الفتوى ما ذكره ابن نجيم عن ابن الرفيق أن أمير أفريقيا استفتى الإمام أسد بن الفرات ومكانته في علم الفقه وأصوله معلومة، استفتاه الوالي في دخول الحمام مع جواري دون ساتر له ولهن، فأفتاه بالجواز بحكم أنهن ملك يمينه، وكان أحد الفقهاء حاضرا ويقال له أبو محرز، فقال بمنع ذلك، وقال له إنه وإن جاز لهن النظر إليه وجاز لهم النظر إليهن جاز له النظر لهن وجاز لهن النظر إليه، لم يجوز لبعضهن أن ينظر إلى بعض في هذه الحال، فتفطن لمعقد الحكم الذي كاد أن أو بل فات على ذلك الإمام. وهذا نذكره على سبيل المثال، وإنه لا يضر هذا الإمام الهمام ولا ينقصه بأن فات عليه مسألة من المسائل مثل هذا، فإن تفطنه لغيرها وإفتاؤه في غيرها من المسائل شأنه معلوم وظاهر. ومما يجب أن يعلم أن الفطنة فطرة ودربة، فطنة ودربة يعني إنها ملكة يهبها الله عز وجل، و أن الفقيه يتفقد نفسه بتدريبها وإنضاجها، فهو فطرة ودربة يساعد على إنضاجها اكتساب العلوم والمعارف والخبرة في مجال الإفتاء والإفادة من المفتين الذين سبقوه، وإفادته هو أيضا من المواقف التي تمر به ومن معرفة الناس ومعرفة تصرفاتهم ومعرفة خداعهم ومعرفة مكرهم، كل ذلك مما يساعد على إنضاج الفطنة، وهي صفة لا بد من تحلي المفتي بها. كذلك من الصفات التي يتحلى بها المفتي التأني، فالإفتاء ولا شك عمل جليل ويترتب عليه آثار مهمة من تحليل وتحريم في عبادات أو عقائد أو معاملات أو دماء أو فروج، وقد يكتنف واقعة الفتوى غموض يحتاج إلى مزيد من التأني لأجل التثبت وإيضاح المشكل، على المفتي التأني، فليس المقصود هو إصدار الفتوى على وجه السرعة، ولكن المقصود هو الوصول إلى الفتوى الصحيحة المحكمة ولو استدعى ذلك وقتا طويلا، فليس الإسراع براعة ومنقبة وليس الإبطاء منقصة. كذلك على المفتي أن يتجنب استباق تقرير الفتوى في الواقع قبل التحقق من الدليل ثبوتا وفهما، فإن تلك عجلة مقيتة، لأن تبعية الحكم للدليل هو منهج الراسخين في العلم. وكذلك على المفتي أن يتأنى في المسألة السهلة كتأنيه في المسألة الصعبة، حتى لأنه ليس في العلم شيء هين. الله عز وجل يقول: إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. مسائل العلم كلها يحتاج إلى التثبت والتأني فيها متى ما ورد عليها إشكال أو احتاجت إلى ذلك. فإنه أما إذا كان المفتي قد عرف الشيء وأحكمه فلا يلزمه أن يتأنى فيه، بل عليه المبادرة بالجواب بعد فهم الواقعة وتحقيق انطباق الحكم عليها. فبالتأني يتمكن القاضي من الفهم، يتمكن المفتي من الفهم السليم والاستنباط الصحيح والسيطرة على الإشكالات المتعلقة بالواقعة وحكمها. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يعني تثبتوا. فالتثبت لا شك أمر مهم، ولا يجوز التسرع في إطلاق الفتوى وقبل التحقق من انطباقها على الواقعة محل الإفتاء، مع ما يحتاج إلى تفهم هذا وذاك. والله عز وجل يقول: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. كذلك من الصفات التي يتحلى بها المفتي الحلم وترك الغضب. فالحلم وترك الغضب لا شك أنه من الصفات العالية والأخلاق المنيفة، والمفتي أحوج إليها من غيره. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وجاءه رجل فقال: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا وقال: لا تغضب. فالمفتي في حاجة ماسة إلى الحلم وترك الغضب، فهو يخالط الناس من مستفتين وغيرهم. فمنهم من يكون بطيء الفهم، ومنهم من قد ربما صدر منه ما يثير المستفتي من شناعة سؤاله أو غير ذلك، فينبغي أن يأخذ هؤلاء جميعا بالحلم وألا يسارع بالغضب وزجر المستفتي، بل عليه أن يتأنى. وبخاصة أنه قد يرد إليه ناس يعني في بطيء الفهم، وربما المشكلة التي عرضت عليه قد أثرت فيه، يحتاج إلى شيء من الأناة والحلم وسعة الصدر عليه. كذلك من الصفات التي يتحلى بها المفتي قوة الملاحظة، وهي تعني الدقة والانتباه واليقظة من المفتي لجميع ما يسمعه من المستفتي وما يجده من تصرفاته مما يظهر على لسانه أحيانا أو على هيئته وقسمات وجهه أو يظهر في رقعة استفتائه لماحا في استنباط الدلالة من معادنه، سواء كان ذلك في واقعة الفتوى أو حتى في الحكم في حكمه. فلا بد أن يكون المفتي جيد الملاحظة كما يقول الإمام البغدادي، فهو يقول: ينبغي أن يكون قوي الاستنباط، جيد الملاحظة، رصين الفكر، صحيح الاعتبار، صاحب أناة وتؤدة، وأخ استثبات وترك عجلة. من الصفات التي يتحلى بها المفتي أيضا جودة القريحة. جودة القريحة، وجودة القريحة تعني حدة الذهن، بحيث تعينهم على إبداع الحلول الفورية عند المشكلات العارية. يكون عند حدة الذهن إذا عرضت له مشكلة فكان الحل عنده نقول جاهز لمعالجة ما يحتاج إلى معالجة أهله. ولذلك قال العلماء في صفات المفتي أن يكون ذا قريحة وأن يكون حسن التصرف في الفتوى وسياسة الناس، لأن القريحة كما قلت تعين المفتي على النظر في الأدلة واستنباط المعاني منها والتصرف في تنزيل الأحكام على واقعات الفتوى، وهي أيضا تعينه على التنبه في معاقد السؤال والجواب، وكل هذه أدوات تعين المفتي على النجاح وعلى أداء مهمته بجدارة وعلى التوصل إلى الفتوى الصحيحة المحكمة، وذلك لا شك أمر مطلوب شرعا. من صفات المفتي الهيبة وحسن المظهر كما يقول أهل العلم، فينبغي أن يكون وقورا مهيبا في كل حال من أحواله وفي كل تصرف من تصرفاته، حازما ومتواضعا أيضا من غير ضعف ولا وهن، جميل الهيئة، ظاهر الأبهة، من غير تكبر يطغيه ولا تدن يزريه. فينبغي أن يكون ذلك متوفرا في مجلسه وأثاثه، وأن يكون هذا المجلس والأثاث على حال تحمل على الهيبة من حسن وترتيب، وكذلك مظهره يكون حسن الهيئة، ظاهر الأبهة، جميل الزي، لابسا ما يليق به من حسن الثياب ونظيفها مما ليس بمزر ولا مطغ، وأن يكون هو في نفسه نظيف البدن طيب الرائحة، يأخذ ما جاءت السنة من زائد ظفر ونحوه، فإن ذلك كما يقول العلماء في القاضي في المفتي، فإن ذلك أهيب في حقه وأجمل في شكله وأدل على فضله وعقله، وفي مخالفة ذلك نزول وتبذل. وهو أيضا كما قالوا ينبغي أن يكون في القاضي وفي المفتي أيضا اتصافه بكل جميلة تزيده هيبة في النفوس وعظمة في القلوب، وخلوه عن كل ما ينقص من قدره ومنزلته في أقواله وأفعاله وفي خلوته وفي جلوته. وفي هذا أيضا يقول الإمام القرافي ينبغي للمفتي أن يكون حسن الزي على الوضع الشرعي، فإن الخلق مجبولون على تعظيم الصورة الظاهرة، ومتى لا يعظم في نفوس الناس لا يقبلون الاهتداء بقوله. هذا ما يتعلق بالصفات، هذا ما يتعلق بالصفات، ونقف في درس هذا اليوم عند هذا الحد، وإن شاء الله درس القادم وهو الأخير في هذه الدورة بالنسبة ما يتعلق بما نقدمه غدا يكون حول آداب المفتي وآداب المستفتي. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يغفر لنا ولوالدينا إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.